البيت الرابع والأربعون أمانيا حاشية في ظاء ويروى أمية أمية انتهت الحاشية. سلبتهم نجح هاجسها ضد السيوف وأطراف القنا السلبي. يقول كان ذلك التقدير أمانيا سلبتهم تصديقها ضد السيوف أي حدها. وأكثر ما تستعمل الأماني مشددة، والهاجس ما يهجس في الصدر من فكر. عين والقنا السلب يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون جمع سلوب كأنه يسلب الناس أموالهم، والآخر أن يكون جمع سلب وهو الطويل يقال رمح سلب. البيت الخامس والأربعون إن الحمامين من بيض ومن سمر، دلو الحياتين من ماء ومن عشب. صاد يقول لا تنال لذة الأكل والشرب إلا بالرماح والسيوف، وضرب لهذا مثلا فقال هما دلوى الحياتين، يعني أن الحمامين بالبيض والسمر دلوى الحياتين، الحياة بالماء والحياة بالنبات، إذ كان لابد منهما أو مما يحيا بهما، فكأنهما يستقيان هاتين كما يستقي الدلوان الماء. والأكبر في السمر تسكين الميم، وقلما والأكثر في السمر تسكين الميم، وقلما يستعملون تحريكها في غير الجمع إذا كان أفعل وفعلاء مثل أحمر وحمراء، يقولون حمر في المذكر والمؤنث فيلزمون الإسكان، إلا أن يضطر شاعر فيقول السمر في جمع أسمر، والورق في جمع أورق، والشقر في جمع أشقر، فأما العشب والعشب فإنهم يجترئون في مثل هذا على الحركة والسكون. البيت السادس والأربعون لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى حاشية، قال الصوري والسلب الأسنة الطوال واحدها سلوب، والصحيح سلوب، والصحيح أنها الرماح لا الأسنة كما استدرك عليه ابن المستوفى. انتهت الحاشية. زبطري منسوب إلى زبطرة، وهي بلد فتحه الروم، فبلغ المعتصم فيما قيل أن امرأة قالت في ذلك اليوم وهي مسبية ومعتصما، فنقل إليه ذلك الحديث وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه، فوضعه وأمر بأن يحفظ، فلما رجع من فتح عمورية شرب حاشية في ضاء، قال الخارزنجي إنما أراد بذلك قول امرأة من زبطرة كتبت إلى المعتصم حين دخلها الروم يا ابن الخلائف من ذؤابة هاشم ذهبت زبطرة منك إن لم تأتها. انتهت الحاشية. والعامة يقولون زبطرة بفتح الزاي، وليس في كلام العرب مثل دمقس في الرباعي وهو اسم أعجمي، والقياس إذا نطقت به العرب أن يكسر أوله ليخرجوه إلى بناء هو لهم، مثل قولهم أرض دمثرة أي سهلة، وناقة برفسة أي ضخمة شديدة. ولا يمتنع أن تترك الكلمة الأعجمية على حالها من فتح أو غيره لأن تركهم أن يبنوا مثل بنقص إنما هو اتفاق وقع في اللغة، لا أن اجتنابهم ذلك لعلة، كما أنهم لم يهملوا المدع لعلة في اللفظ، وإنما هو لأنه لم يستعملها مستعمل، وإن كانوا قد استعملوا ما هو أثقل منها. وهرقت تستعمل في المياه وما جرى مجراها في السيلان، والأصل أرقت فأبدلت الهاء من الهمزة، إلا أن الذي يقول هرقت يقول في اسم الفاعل والمفعول مهريق ومهراق، واستثقل الهمزة أن تثبت في مريق ومراق، فلم يقول مؤريق ولا مؤراق لثقل الهمزة، وأثبت الهاء لخفتها. فأما الذين قالوا مهريق بسكون الهاء فلغتهم أن يقولوا في الماضي أهرقت، فيجمعون بين العوض والمعوض منه، وقيل إن الهاء دخلت في أهرقت عوضا من علة الفعل، وهذا أصح من القول الأول. والخرد الحييات، وإنما قالوا في الواحدة خريدة وخريد، وخرد جمع فاعلة وفاعل، ولم يقولوا فيما ظهر امرأة خارد ولا خاردة، ولكنهم أجروه على ذلك، لأنه يجوز أن يقال كما قالوا في جمع حرة حرائر، لأنه يمكن أن يقال حريرة في معناها. والعرب جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. البيت 47. عداك حاشية ط أو ظ حماك، انتهت الحاشية. عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب. الثغور الأول جمع ثغر العدو، وهو الموضع الذي يخاف أن يأتي منه، والثغور الثانية من ثغر الإنسان. وأصل السلسال الماء الصافي السهل الدخول في الحلق، ويجب أن يكون أصله من الماء الذي يجري مستطيلا على وجه الأرض، كأنه مأخوذ من سلسلة البرق وسلسلة الحديد، لأن الماء الجاري أخف من الماء الراكد. والحصب الذي فيه الحصباء، وهو صغار الحصى، وإنما أراد بالسلسال الريق أو الريق، وجعله حصبا لأن فيه الأسنان. وعداك أي صرفك عن ضرب هذا الريق في ثغور الحسان، ما في قلبك من أمر الثغور التي أبيحت وتمكن العدو منها. صاد. وفي هذا البيت مطابقة ومجانسة، فالمطابقة بالحر والبرد، والمجانسة بالثغور والثغور. البيت 48. أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت حاشية سين ولام ولو دعيت، انتهت الحاشية. ولو أجبت بغير السيف لم تجب. ويروى معلما حاشية، رواية ميم ولام وسين وضاء، وفي ضاء أيضا، ويروى معلنا، انتهت الحاشية. وإنما يعلم من هو معروف بالشجاعة، فيجعل لنفسه علامة يعرف بها في الحرب، ويقال انصلت في الأمر إذا ما مضى فيه. والأجود أن يكون الانصلات هاهنا للرجل، ولا يمتنع أن يكون للسيف، والسيف السلط المتجرد يقال أصلته فهو مصلت. ولا يعرف حاشية من قوله ولا يعرف صلته إلى آخر شرح البيت من كلام أبي العلاء المعري، لأن ابن المستوفى نقل بعضه بلفظه متفرقا ولهذا لم أرمز إليه، انتهت الحاشية. ولا يعرف صلته فانصلت، ولكن يجوز أن يحمل على غيره إذا أريد به المضاء، كما قال الراجز في صفة الإبل فانصلتت تعجب لانصلاتها، وقوله لو أوجبت بغير السيف لو أجبت بغير السيف لم تجب، أي من أجاب إذا لم ينتفع بجوابه فكأنه ما أجاب. البيت 49. تركت عمود الشرك منعفرا ولم تعرج على الأوتاد والطنب، ويروى منقعرا من قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، والمنقعر الملتصق بالتراب وهو العفر. وكان البيت يبنى على عمد وأوتاد وأطناب، فالعمود أرفعها وأعظمها. عين يقول عمدت لأعظم شأن الروم ولم تعرج على ما صغر من الأمور، والمعنى أنه فتح عمورية ولم يقتنع بالقرى وسبي من فيها. ولا يلتفت إلى قول من قال إنه أراد أنه سافر مبارزا ولم يقتنع بالخيم، انتهى حاشية. هذا تعريض بالصولي لأن ما أورده هو شرحه بلفظه، انتهت الحاشية. قال المرزوقي ما أظن صاحبه حاشية، الضمير هنا عائد على الصولي، انتهت الحاشية. ما أظن صاحبه التوفيق في هذا التفسير، ولا أدري كيف استجاز من طريق العرف والعادة أن يكون المعتصم مضى من مقره غازيا إلى عمورية ولم يكتن بالخيم. ومراد أبي تمام في هذا أنك من بيت الشرك قصدت عموده وما كان قيامه به فزعزعته ونزعته ولم تعطف على جوانبه، أي قصدت قصبة الكفر دون القرى والرساتيق. البيت 50. لما رأى الحرب رأي العين تفلس، والحرب مشتقة المعنى من الحرب، يستعمل الحرب في معنى الغضب وفي معنى ذهاب المال. حاشية. قال الصولي هذا من قول النابغة الجعدي وتستلب الدهم التي كان ربها بنينا بها والحرب فيها الحرائب، انتهت الحاشية. البيت 51. غدا يصرف بالأموال جريتها فعزه البحر بالتيار والحدب، الحدب ارتفاع الماء تارة وانخفاضه أخرى. صاد يقول لما رأى توفلس الحرب تجري إليه بالرجال كما تجري السيول بذل للمعتصم أموالا ليرجع عنه، فعزه أي غلبه، يريد المعتصم وجيشه، والتيار معظم الماء، وربما قيل التيار الموج، وهو مأخوذ من أنه يجيء طارة بعد طارة. صاد ومن روى جزيتها بالزاي فقد صحف حاشية هاء سين جزيتها بالزاي عن أبي علي البغدادي وهي رواية دال وقال الصولي وسمعت مرة من لا يفهم شيئا ويدعي كل شيء ولا أسميه يقول جزيتها يذهب إلى أنه أراد أن يعطي الجزية وهذا تصحيف قبيح لأنه لو بذل الجزية لا أخذت منه والبيت الذي بعده تصحيح ما فسرناه فأما الجزية لو بذلت وأخذت لكانت أجل من كل فتح وبذلك أرسل عمر بن الخطاب إلى ليون ملك الروم إما أن تسلم وإما أن تؤدي الجزية وإما الحرب فبذلوا له ولجميع المسلمين مالا عظيما لينصرفوا فلم يقبلها انتهت الحاشية لأنه لو بذل الجزية لأخذت منه وإنما بذل مالا لا على سبيل الجزية البيت الثاني والخمسون هيهات زعزعت الأرض الوقور به عن غزو محتسب لا غزو مكتسب هيهات يوقف عليها بالهاء إذا فتحتها وإذا كسرتها يوقف عليها بالتاء ويجوز هيهاتا وهيهات وتبدل الهمزة من الهاء فيقال أيهات ويقال أيها أيضا وأنشد الفراء حاشية اللسان مادة أيها انتهت الحاشية ومن دون الأعيار والقمع كله وكتمان أيها وكتمان أيها ما أشدت وأبعد والأعيار مواضع والقمع أسفل الأرض وأعلاها وكتمان موضع عين وزعزعت حركت حركة عنيفة والهاء في به راجعة على توفلس يقول زعزعت الأرض به عن غزو هذا الملك الذي هو محتسب للأجر عن غزو هذا الملك الذي هو محتسب للأجر لا مكتسب للمال فكأن زعزعة الأرض كان سببها غزو هذا السلطان كما يقال مرض فلان عن أكل الرطب أي كان أكل الرطب سبب مرضه وعن في هذا الموضع تؤدي معنى غيرها من حروف الخفض فلو قيل في الكلام زعزعة الأرض به من أجل الغزو أو للغزو أو بالغزو لاحتمل ذلك كله وما بعد هذا البيت بيان له وشرح لمعناه حاشية جاء في ضاء وقال أبو العباس أحمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عمار في ذكر أخطاء أبي تمام عقب قوله هيهات زعزعت الأرض الوقور به ومتى رأى خليفة قط وصف بأنه يغزو احتسابا بغير اكتساب إنما هذا يوصف به المتطوعون من الغزاة ولا أعلم كيف قاده فهمه إلى هذا القول حتى قاله وعقب ابن المستوفى على هذا الكلام بقوله وهو لا يكون مدحا إلا على ما ذكره أبو تمام انتهت الحاشية البيت الثالث والخمسون لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب يخاطب توفلس يقول لم ينفق الذهب الكثير الذي هو أكثر من الحصى رغبة فيما تبذله من الذهب بل لينتقم منك ويقابلك بسوء صنيعك أو تسلم والمربي الزائد فقال أربى عليه إذا زاد عليه. البيت الرابع والخمسون: إن الأسود أسود الغيل حاشية ميم ولام وسين وضاء وهاء باء أسود الغاب انتهت الحاشية. همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب. إن الأسود أسود الغيل همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب. جعل الممدوح غنيا غير محتاج إلى المال فيخدع به ليكف عن القتال. والكريهة الشديدة من كل شيء والمراد بها الحرب هنا. البيت الخامس والخمسون: ولا وقد ألجم الخطي منطقه بسكتة تحتها حاشية وخلفها انتهت الحاشية. الأحشاء في صخبي. ولا وقد ألجم الخطي منطقه بسكتة تحتها الأحشاء في صخبي. ولا يعني توفلس. والخطي الرمح منسوب إلى الخط وهو سيف عمان. وقال قوم: كل سيف بحر خط. وألجمه أي كان له كاللجام. وفي الحديث: التقي ملجم، أي أنه يخاف الزلل من الكلام، فكأنه ألجم باللجام. والصخب أصله كثرة الكلام في الغضب، وكثر ذلك حتى قالوا: حمار صخب، أي كثير النهاق. وأراد بالصخب في البيت وجيب القلب من الفزع. ولا يلتفت إلى ما ذكر في معناه سوى هذا حاشية. يشير هنا إلى الصولي، فقد قال في شرحه: يقول من خوف الرماح لا يطيق الكلام ولكن أحشاءه تصطخب، يريد أن الفزع ربما أحدث صاحبه فخرجت أرياح بطنه. ويقال أيضا هذا لمن به أدره، قال الشاعر في رجل آدر: ما زال منه الحمق واللجاجة في حاجة منه وغير حاجة حتى حسبناه على دجاجة. وقال جرير: لهم أدر تصوت في خصاهم كتصويت الجلاجل في القطار. وقد أورد ابن المستوفى كلام الصولي هذا وعقب عليه بقوله: لو قطع فسره عند قوله تصطخب أتى بالمعنى، أما الباقي فزيادة قبيحة لم يردها أبو تمام ولا دل عليها شعره، وما استشهد به مما هدي به ذوي الأدر فليس ذلك من الخوف، إنما هو شيء يعتريهم من رياح تعرض لهم، وهذا أمر معروف يقع منهم في الأمن لا في الخوف. وقال بعد ذلك: ولما فرغت من نقل ذلك وقع إلي كتاب المرزوقي المسمى كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام، فوجدته قال عقب بيت أبي تمام هذا، ذكر بعضهم أنه ولى هذا المنهزم وهو من خوف الرماح لا يطيق الكلام، وأتى بما ذكره الصولي إلى آخر بيت جرير الذي استشهد به، ثم قال: هذا لفظه في تفسير البيت، ولو تأمل هذا المفسر أدنى تأمل لكفى مؤونة هذا الغوص البعيد. والوجه أن يكون المعنى ألجمه الخوف بلجام من السقوط، لكن قلبه يجب وأحشاءه تخفق حتى صار لهما كالجلبة. انتهت الحاشية. قاف. رأيت بعضهم يقول ليس للسكتة تحت، يعيبه بقوله تحتها الأحشاء، وهذا جهل منه، لأن الإشارة إلى آلة الكلام، والسكوت والإلجام لا يتأتى إلا فيها، وإذا كان كذلك فذكر المنطق والسكوت يشار به إلى الفم، وكذلك الضمير المتصل تحت يرجع إليه في الحقيقة، على أني ما أشبه هذا إلا بما حكي عن بعض أصحاب المعاني في قول الفرزدق: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار، وذلك أنه جرى في مجلس أبي عمرو هذا البيت فأثنى عليه هو وأصحابه واستجادوه، فقال بعضهم: ليل يصيح بجانبيه نهار ليس بحسن، فحكي أن أبا عمرو قال: لكل حسناء ذام، أو لكل حسناء ذام، وما أظن هذا يصح عن مثل أبي عمرو، لأن الاستعارات لا يسلك فيها هذا المسلك، ولا يؤخذ فيها بهذا الاعتبار، ولا أدري من أين أنس بنهور الشيب ونفر من صياح الليل وهما من واد واحد. البيت السادس والخمسون. أحذى قرابينه صرف الردى ومضى، يحتث أنجى. حاشية ميم وسين وهاء باء أحفى. انتهت الحاشية. مطاياه من الهرب. حاشية سين من الرهب، وبهامشها رواية الأصل، وقال في ظاء وبعضهم يروي إلى الهرب، والرواية الأولى أجوب، ويروى على الهرب، ويروى بحيث أخفى مطاياه من الهرب. انتهت الحاشية. أحذى قرابينه صرف الردى ومضى، يحتث أنجى مطاياه من الهرب. أحذى في معنى أعطى، وهو يتعدى إلى مفعولين، والمعنى أعطى هذا المنهزم صرف الردى قرابينه، والقرابين جلساء الملك، واحدهم قربان عين، وقوله أنجى مطاياه من الهرب يريد أن الهرب أنجى مطاياه، وهذا كما يقال: لقد أخذت أكرم صاحب من فلان، أي هو الكريم المفضل على غيره. حاشية. وفي ضاء تكملة لكلام أبي العلاء هي: ومنه قول الباهلي: أخو رغائب يعطيها ويمنعها، يأبى الظلامة منه النوفل الزهر. انتهت الحاشية. وبعضهم يروي إلى الهرب، والرواية الأولى أجود، ومن روى أزجى مطاياه فقد صحف. حاشية في ضاء قال أبو العلاء: ومن روى أزجى فهو من أزجى الأمر إذا أنجزه، ولا ينبغي أن يعدل عن أنجى، لأن الزاوية جديرة بأن تكون مصحفة. انتهت الحاشية. البيت السابع والخمسون. موكلا بيفاع الأرض يشرفه. حاشية لام وسين يفرعه، وذكر الضاء هذه الرواية. انتهت الحاشية. من خفة الخوف لا من خفة الطرب. موكلا بيفاع الأرض يشرفه من خفة الخوف لا من خفة الطرب. ويروى يشرفه أي يعلوه، ويشرفه أي يشرف عليه. وهذا الفعل يستعمل تارة بحرف الخفض وتارة بغيره، وجعل الطرب هنا الخفة من الفرح، خاصة لما كثر استعمالهم إياه في ذلك. وإن كان قد يستعمل في الحزن والشوق المبرح، والمعنى أن هذا الرجل يعلو ما ارتفع من الأرض لينظر إلى الطرق هل فيها من يتبعه. حاشية قال في غاء: هذا أكثر كلام أبي العلاء. انتهت الحاشية. البيت 58: إن يعدو، حاشية ظاء إن تعدو. انتهت الحاشية. من حرها عدوى الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب. إن يعدو من حرها عدوى الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب. الظليم ذكر النعام، وهم يصفونه بالنفار والسرعة، والجحمة معظم النار ومنه الجحيم. وهذا مثل ضربه لشدة الحرب واضطرامها، والجاحم الذي يسعرها. يقول: خلفت بها جيشك يقتلون من فيها، فجعلهم حطبا لنيران الحرب. حاشية: قال ابن المستوفى: ومثله قول الكلحبة العرني: فإن تنج منها يا حزيم ابن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقع، ما خلف ظهرك بلقع. قالوا: منها أي من فرس الكلحبة. يقول: إن تنج من فرسي فقد تركت ما وراءك من الأرض المملوءة بممالك، وجيشك خالية، أي استأصلته، أي استأصلته وغلبتك عليه. انتهت الحاشية. البيت 59: 90,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم. حاشية: سين ودال وهاء ميم جلودهم، ورواية الأصل بهامش سين. انتهت الحاشية. قبل نضج التين والعنب. 90,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب. هذا البيت قد تكلم فيه الناس، وذكره الصولي رادا على من طعن فيه فقال. حاشية: راجع أخبار أبي تمام صفحة 30. انتهت الحاشية. إن كان هذا لأن التين والعنب ليس مما يذكر في الشعر، وأنه مستهجن، فقد قال عبد الله ابن قيس الرقيات: سقيا لحلوان ذو الكروم وما صنف من تينه ومن عنبه، وذكر أبياتا غيرها. وقد عابه عليه من لم يدره قصده، وقد عابه عليه من لم يدر قصده. وكانوا يقولون: إنما يفتح مدينتنا أولاد الزنا، فإن أقام هؤلاء إلى زمان التين والعنب لم يفلت منهم أحد. فبلغ المعتصم قولهم فقال: أرجو أن يكفيني الله أمرهم قبل نضج التين والعنب. فأما روايتهم أنه لا يفتح مدينتهم إلا أولاد الزنا، فما أريد أكثر ممن معي منهم، يعني الأتراك الذين كانوا في جيشه. وقد بين هذا في قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، عينه، ويقال إن بعض من كان بعمورية من الرهبان قال إنا نجد في كتبنا أنه لا يفتح هذه البلدة إلا ملك يغرس في ظاهرها شجر التين والكرم ويقيم حتى يثمر، فأمر المعتصم بأن يغترس التين والكرم، فكان الفتح قبل ذلك. فاستعار النضج للأعمار لما قابله بنضج التين والعنب. البيت 60: يا رب حوباء لما اجتث بابرهم طابت، ولو ضمخت بالمسك لم تطبي. الحوباء النفس، وينشد: وكأن آدم حين حان مماته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم، فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء. عين: وجتث دابرهم أي قطع أصلهم. وقيل استؤصل آخرهم، والمعنيان متقاربان. والتضميخ الاطلاء بالطيب، قال الراجز: يا ابن كسيب ما علينا مبذخ، قد غلبتك كاعب تضمخ. حاشية: ذكر ابن المستوفى هذا الشرح بلفظه لأبي العلاء ولم يذكر الرجز. انتهت الحاشية. وطابت من الطيب الذي هو سرور النفس، لا من الطيب الذي هو أرج الرائحة. وكذلك قوله لم تطبي في آخر البيت، لأن النفس المهمومة وإن تضمخت بالطيب ففاحت رياه غير طيبة لما تجد من الهم، وهذا من قوله طاب نفسا بكذا. البيت 61: ومغضب رجعت بيض السيوف به، حي الرضا من رداهم ميت الغضب. أي رب مغضب على الكفر رده الظفر بهم هكذا. حاشية: في ضاء ذكر الخارزنجي وجهين لمعنى البيت، أحدهما موافق لشرح التبريزي، والآخر هو يقول: ورب ملك عظيم منهم كان مغضبا مغتاظا على المسلمين فأوقعت السيوف به فأحيت رضاه من إهلاكها إياه وأماتت غضبه. انتهت الحاشية. صاد: وفي البيت طباقان، الحي والميت والرضا والغضب. البيت 62: والحرب قائمة في مأزق لجج تجف القيام به صغرا. حاشية: سين ودال جثوا، ورواية الأصل بهامش سين ولام وضاء صغرا بعين مهملة، وفسرها في ضاء بقوله أي متكبرين. وقال الصولي: ويروى قسرا ويروى صغرا، وهو تصحيف. انتهت الحاشية. على الركب: والحرب قائمة في مأزق لجج تجف القيام به صغرا على الركب. المأزق أصله من الأزق وهو الضيق، ومأزق مفعل من ذلك، ولجج من قولهم لجج في الشيء إذا نشب فيه فلم يخلص، وقد يقال مكان لجج أي ضيق. ويروى تجف الكمات به في مكان القيام، والكمات جمع كمي، وهو الذي قد كما نفسه بالسلاح، وكأنه جمع كامن مثل ما يقال قاض وقضاء، ولكنهم يعبرون عنه بأنه جمع كمي لاشتراك فاعل وفعيل في الواحد، كما يقولون علماء جمع عالم، وحقيقته أنه جمع عليم مثل كبير وكبراء. عين، والمعنى أن القوم يجثون على الركب لثقل ما حملوه من أمر الحرب، وهذا كما قال الثقفي: إن حملوا لم نرم مواقفنا، وإن حملنا جثوا على الركب. البيت 63: كم ميل تحت سماها من سما قمر، وتحت عارضها من عارض شنب. تحت سناها أي سما الحرب وهو ضوءها، من سما قمر أي من ضوء جارية كالقمر سبيت، وعارضها أي عارض الحرب التي تمطر المنايا. وقوله من عارض شنب يعني عارض الأسنان، يقال للناب والضرس الذي يليه عارض، والشنب ضرب الأسنان، ويقال حدة أطرافها. البيت 64: كم كان في قطع أسباب الرقاب بها إلى المخدرة العذراء من سبب. حاشية: هاء ميم الحسناء، انتهت الحاشية. عين: الأسباب، الأشياء التي يتوصل بها إلى غيرها، ولذلك قيل للحبل سبب، وأسباب الرقاب يعني ما فيها من العروق، شبهها بالحبال. والمخدرة ذات الخدر. والأجود ها هنا أن يعني بها المرأة، وتكون شائعة في الجنس، ولا يمتنع أن يعنى بها عمورية، لأنه قد شبهها بالبكر في أول القصيدة. البيت 65: كم أحرزت قضب الهندي مصلتة تهتز من حاشية مين في، انتهت الحاشية. قضب تهتز في كثبي. كم أحرزت قضب الهندي مصلتة تهتز من قضب تهتز في كثبي. عين: يريد قضب الحديد الهندي أو قضب الصنع الهندي أو نحو ذلك. ويقال للسيف الدقيق العرض قضيب، وهو ضد الصفيحة، ويعني قضب الثانية قضوبا تشبه بالقضب أو تشبه بالقضب. وقثب جمع كثيب من الرمل، أي هذه القضب في أعجاز مثل الكثب. البيت 66: بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت أحق بالبيض أترابا. حاشية: ميم وسين ودال أبدانا، وهي في هامش الباء وسين لام أقرانا. وقال الصولي في شرحه ويروى: أحق بالبيض من خدر ومن حجب. انتهت الحاشية. من الحجب: بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت أحق بالبيض أترابا من الحجب. انتضيت سلت، وحجبها أغمادها، والحجب الثاني حجال النساء، وأطراب جمع ترب ويروى أبدانا، وهي من صفات نساء الروم. صاد وفي البيت تجنيس وتصدير، فالتجنيس بيض وبيض، والتصدير رد العجز على الصدر. قال في النصف الأول حجبها ثم قف بالحجب. البيت 67، خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين، حاشية لام وضاء وهاء سين، جرثومة الملك. وفي ضاء قال أبو العلاء ويروى جرثومة الدين، انتهت الحاشية. والإسلام والحسب، خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب. ويروى كاف الله سعيك، حاشية، وهي رواية لام ودال، انتهت الحاشية. وجرثومة الشيء أصله. البيت 68، بصرت بالراحة الكبرى، حاشية، سين العليا، ورواية الأصل بهامش ميم العظمى، انتهت الحاشية. فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. صاد مثله قول الراجز، جئت طليحا راكبا طليحا، تعبت في السير لأستريح. البيت 69، إن كان بين صروفي، حاشية، مين وضاء مرور الدهر. وقال أبو ابن المستوفى وفي نسخة إن كان بين صروف الدهر، والذي أراه أن مرور الدهر أحسن، لأن النصر في دار وعمورية ليس من صروف الدهر بل من حسناته، وفي سائر الأصول التي بين يدي صروف الدهر، وفي أصل الصولي صروف، ولكن في كتابه الأخبار صفحة 113 مرور الدهر، انتهت الحاشية. إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو زمام غير منقبض، البيت 70، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسل، البيت 71، أبقت بني الأصفر الممراد، حاشية، سين الأصفر المصفر، وبهامشها ويروى المعتل ويروى الممراد أيضا، انتهت الحاشية. أبقت بني الأصفر الممراد كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب. البيت 71، شرحه، همزة، الروم يقال لهم بني الأصفر، وهم فيما يزعم أهل الكتاب من ولد العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبعض الناس يقول الروم جيل قديم كان قبل إبراهيم. وقال الممراد ليدل على أن صفرته كانت من مرض لا من خلقة، والممراد الكثير المرض. وقال كاسمهم، وهو يريد اسم أبيهم على المجاز، لأنهم إذا ذكروا قيل بني الأصفر فعرفوا بذلك فصار كالاسم لهم. وقد يجوز أن يسمى نعت الرجل وكنيته ولقبه اسما له. قال الشاعر بني الأصفر اختارت على العرب أسرة، بجفنة فابتاعت حمارا بأعوجا. هذا مثل اختارت الروم على العرب، يعني دخول جبلة ابن الأيهم إلى بلاد الروم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقال إنما يقال لملوك الروم بني الأصفر لأن حبشيا كان غلب على بلادهم فنكح فيهم، فولد له أولاد يخالط بيادهم صفرة من سواده، فازدادوا بذلك حسنا. أربعة، أي القصيدة الرابعة، قال يمدح مالك بن طوق التغلبي حاشية، قال أبو بكر الصوري في شرحه: أنشدنيها أحمد بن إبراهيم القيسي، قال أنشدني محمد بن روح الكلابي، قال أنشدني أبو تمام هذه القصيدة بنفسه. انتهت الحاشية. البيت الأول: لو أن دهرا رد رجع جوابي، أو كث من شأويه طول عتابي. الثاني من الكامل والقافية متواتر: أي لو نفع لعتبته، والشأوان تسمية شأو وهو الطلق عينه، واستعاره هاهنا للدهر، وكأنه يذهب إلى فعله الشيء وضده كالسرور والحزن والغنى والفقر. حاشية: استدرك ابن المستوفى على كلام أبي العلاء هذا فقال: وهذا الذي ذكره أبي العلاء لا يستقيم، لأن العاقل لا يعتب الدهر على أن يكف شأوه في السرور ولا في الغنى ولا في الشيء المحبوب، وإنما يعتبه على أن يكف شأوه في ضد ذلك، وهذا معلوم معروف. والذي أراه أنه إنما ثنى الشأوين لتثنية الدنتين، وأراد بشأويه هنا فعله بهما، والله أعلم. وقال: وفي الحاشية: لم يستقم له الواحد فثنية، والعرب تفعله تفخيما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له ما يوصي فيه يبيت ليلتين وليس وصيته عند رأسه. وقال الشماخ: كلا كلا يوم طوالة وصل أروى ظنون أنا مطرح الظنون. انتهت الحاشية ونحو ذلك. البيت الثاني: لعدلته في دمتين بأمرة حاشية دال وهاء ميم في نسخة تقادما ظ وروي في دمتين تعفتا. انتهت الحاشية. ممحوتين لزينب وربابي، لعدلته في دمتين بأمرة ممحوتين لزينب وربابي. الدمة أثر القوم في الدار، وذلك ما يرى فيها من البعر ونحوه، وهو الدمن أيضا عين. وقوله بأمرة كأنه اسم موضع، ويروى برامة، ورامة أكثر ترددا في الشعر، ومن روى بأمره فله معنى صحيح، وتكون الهاء عائدة على الدهر كأنه يجعل له أمرا مقبولا، وهو أحسن من الوجه الأول، وهذا كله مستعار. وقال بعضهم: إنما هو بمرة، وكأنه قال في دمتين منحوتين بمرة. قال: وصحف الصوري فقال بأمرة، ويقال محوت الكتاب إذا أزلت أثره، ومنه محوة اسم للشمال، وقيل هي الدبور لأنها تمحو الآثار، وقيل تمحو السحاب. وزينب من أسماء النساء، أخذ من قولهم: زنبت الشيء إذا جسسته، وقيل إذا نخسته، وقال قوم: الزنب السنن، والرباب من أسماء النساء، أخذ من الرباب التي هي سحاب دون السحاب الأعلى. وقلما يستعملون الرباب بغير الألف واللام. فأما قول القائل ما بال أهلك يا رباب حاشية باء قومك بدل أهلك انتهت الحاشية خزرا كأنهم غباب، فإنما حذف الألف واللام لأجل حرف النداء، كما يجتنب أن يقال يا العباس عين. وهذه الأسماء المأخوذة من الأجناس أو من النعوت مثل النوار والرباب لا يمتنع أن تستعمل بالوجهين. البيت الثالث فنتان الحاشية ضاء ودال بنتان انتهت الحاشية فنتان كالقمرين حف سماهما بكواعب مثل الدمى أقراب حاشية ضاء المهاء بدل الدمى انتهت الحاشية. أفصح اللغتين أن يقال اثنتان حاشية في ضاء وثنتان كثيرة في أشعار الفصحاء انتهت الحاشية. عين ويعني بالقمرين الشمس والقمر، وقد يجوز أن يعني بقوله كالقمرين أن كل واحدة منهما كالقمر، لا أنه جعل الشمس تسمى قمرا، والأول أقرب إلى أفهام الناس والثاني جيد. حاشية قال ابن المستوفى وهذا القول بالعكس أولى، لأن فهم القمرين بتسمية القمر أفهم، ولأن تشبيه كل واحدة منهما بما تشبه به الأخرى أحسن من تفضيلها في التشبيه على صاحبتها، وهذا ظاهر في الموضعين انتهت الحاشية. البيت الرابع من كل ريم لم ترم سوءا ولم تخلط صبا أيامها بتصابي. الريم الظبي الأبيض الخالص البياض وأصله الهمز، ويجوز أن تجعل الهمزة ياء خالصة فيقال ريم، وقالوا في الجمع أرآم بالهمز ولم يقولوا أريام، وجاء به هنا على التذكير لأنه جعل المرأة ظبيا، وأصله أن يقال في التأنيث ريمة كما يقال علج وعلجة. قال الهلالي إن الحبالة ألهتني عيادتها حتى أسوق إليها ريمة شخصا. حاشية فيها وباء شرح لهذا الشاهد قال الشخص التي ليس لها ولد، وأراد بالريمة امرأة حسنة تشبه الريمة، يقول لصاحبيه شغلني عنكما ختل هذه المرأة، وضرب الحبالة مثلا لخلته إياها انتهت الحاشية. الشخص القليلة اللبن والظبية القليلة اللحم، وتخفيف الريم في هذا الموضع أجود في صناعة الشعر لأنه يصير مجانسا لطرم من قبل أنك لو بنيت من رام يروم اسما على فعل لقلت ريم، وإذا همزت ريما بعد من مشابهة قوله طرم. البيت الخامس أذكت عليه حاشية ميم ولام وسين ودال وهاء باء عليك انتهت الحاشية. أذكت عليه شهاب نار في الحشا بالعدل وهما أخت آل شهابي. أذكت من ذكت النار إذا اشتعلت، والشهاب الشعلة من النار، وكأنه يعني بآل شهاب في القافية بني شهاب من بني يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن كمين، لأنهم في العرب مشهورون، ومنهم عتيبة ابن الحارث ابن شهاب أحد فرسان العرب الثلاثة، وهم عتيبة وبسطام ابن قيس البكري ثم الشيباني وعامر ابن الطفيل الكلابي ثم الجعفري وبني شهاب، هؤلاء هم الذين عناهم لبيد في قوله يرعون منخزق اللبيد كأنهم في العز أسرة حاجب وشهاب. حاشية الديوان صفحة 146، وفيه ويروى يرعون من عرج المسيل وقال من خرق اللبيد حيث انخرق فمضى. واللبيد جامد الوادي جميعا وجمعهما ألدة. حاجب هذا الدرامي من بني يربوع فيهم العز فيقول كأن مثلهم. انتهت الحاشية. البيت السادس: عذلا شبيها بالجنون كأنما قرأت به الورهاء شطر كتابي. حاشية: سين وقاف نصف كتابي، ميم ولام سطر كتابي. وقال الصوري ويروى شطر. انتهت الحاشية. يقال عذل وعذل، والتحريك ها هنا أمثل لشرفه عند السمع. وشطر كتاب نصفه، والمعنى أن الكتاب إذا قطع شطره ثم قرأ لم يفد معنى، وكان لفظه كالهذيان والورهاء الحمقاء. حاشية: قال المرزوقي أراد أنها عذلته عذلا التبس عليه معناه ولم يفهم مغزاها منه، فأشبه كلام المجانين وما تقرأه المرأة الحمقاء من شطر كتاب قطع نصفين. انتهت الحاشية. البيت السابع: أوى ما رأت دربي من نسج الصبا ورأت خضاب الله وهو خضابي. قاس يقول ظلمتني إذ عذلتني وأنا مقتبر الشباب. حاشية: وتتمة كلام المرزوقي كما في كتابه، أخذه من قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فقد فسر في بعض الأقوال أنه عز اسمه أراد بها الشباب. انتهت الحاشية. عين: وأدخل همزة الاستفهام على الواو التي للعطف، وكذلك يفعلون بالفاء فيقولون أولم أفلم. وإنما حمل الكلام على أنه مقطوع من شيء متقدم، كأنه أراد في التقدير ما عرفت حقيقة الأمر وما رأت بردي، فحذف الكلام الأول وأدخل الهمزة على الواو، فقلبت المعنى من النفي إلى حال التقرير، أي قد رأت بردي من نسج الصبي كما تقول للرجل إذا سمعته يشكو الفاقة. أوما أعطاك فلان مالا، أي قد أعطاك. وقوله خضاب الله يعني سواد شعر الشباب. لما كان الشائب يخضب شعره بالخطر. حاشية: الخطر بالكسر نبات يجعل ورقه في الخضاب الأسود يخطب به، وهو شبيه بالكتم. انتهت الحاشية. وغيره جاز أن يجعل سواد الشبيبة خضابا. البيت الثامن: لا جود في الأقوام يعلم ما خلا جودا حليفا في بني عتاب. بني عتاب من الأراقم، وهم من بني جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب بن وائل بن قاسط. وإياهم عنا عمرو بن كلثوم بقوله وعتابا وكلثوما جميعا بهم أحمى وأحمل مجحرين. حاشية: البيت من معلقته المشهورة، وروايته في شرحي التبريزي والزوزني على المعلقات. وعتابا وكلثوما جميعا بهم ملنا تراث الأكرمين. انتهت الحاشية. والحليف والمحالف سواء، وأصل ذلك من حلف يمينا، كأن الحلفاء يحلف بعضهم لبعض أنه لا غدر به، وكثر ذلك حتى قالوا فلان حليف لكذا وكذا، أي ملازم له. البيت التاسع: متدفقا صقلوا به أحسابهم، حاشية ضاء وهاء سين أيامهم. وفي شرحه قال ابن المستوفى: قال الخرزنجي: المتدفق الفائض، والمعنى يقول زينوا أحسابهم وأيامهم بالجود وصقلوها فحسنوها. ثم قال: وبالسماحة تصقل الأحساب، وكأنه من قول الفرزدق: إن المهالبة الكرام تحملوا، دفع المكاره عن ذوي المكروه، زانوا قديمهم بحسن فعالهم، وكريم أخلاق بحسن وجوه. انتهت الحاشية. إن السماحة صيقل الأحساب، متدفقا صقلوا به أحسابهم، إن السماحة صيقل الأحساب. البيت العاشر: قوم إذا جلبوا الجيادة، حاشية قال الصولي: ويروى قوم إذا ضربوا، فإن كان كذلك ففي البيت تصدير. سين جلبوا العتادة وبهامشها إذا جنبوا الجيادة. انتهت الحاشية. قوم إذا جلبوا الجيادة إلى الوغى، أي قمت أن السوق سوق ضرابي. البيت الحادي عشر: يا مالك ابن المالكين، ولم تزل تدعى ليومي نائل وعقابي. عين ويروى ابن المالكين على التخنية. حاشية: وهي رواية سين. انتهت الحاشية. كأنه في نسبه رجلان يعرف كل واحد منهما بمالك، وإذا روي بالجمع احتمل وجهين: أحدهما أن يجعل كل آبائه مثله في الفضل، كما يقال هو الكريم ابن الكرماء، والآخر أن يجعل المالكين جمع مالك من ملك ملك يملك، كأنهم كانوا يملكون الناس. البيت الثاني عشر: لم ترمي ذا رحم ببائقة ولا كلمت قومك، حاشية من قوما. انتهت الحاشية. من وراء حجابي، حاشية ظاء ولم تمهد إليهم من وراء حجابي. انتهت الحاشية. لم ترمي ذا رحم ببائقة ولا كلمت قومك من وراء حجابي، يقول لم تؤذي أحدا من أقاربك وذوي رحمك. والبائقة الداهية يقال باقتهم تبوقهم، وكأنه يراد بها العموم، أخذت من بوقة المطر وهي الدفعة منه، ومنه قيل للباطل بوق، ولعل هذا البوق الذي ينفخ فيه من هذا اشتقاقه، لأنه إنما يضرب به عند أمر يقع، وقد تكلموا به قديما. البيت الثالث عشر: للجود باب في الأمام ولم تزل يناك، حاشية من كفاك. انتهت الحاشية. مفتاحا لذاك الباب، للجود باب في الأمام ولم تزل يناك مفتاحا لذاك الباب. البيت الرابع عشر: ورأيت قومك والإساءة منهم، حاشية ظاء وفي نسخة والإساءة فيهم. انتهت الحاشية. جرحى بظفر للزمان ونادي، حاشية سين وضاء ودال للخطوب. انتهت الحاشية. خ يقول: رأيت قومك ممتحنين، قد شملتهم خطوب الدهر بموجبتك عليهم لما كان منهم من الإساءة. البيت الخامس عشر: هم صيروا تلك البروق صواعقا فيهم وذاك العفو صوت عذابي. حاشية هاء باء وهاء شين عقاب، انتهت الحاشية. أي هم الذين تعرضوا لغضبك. حاشية، قال الصولي في شرحه يقول هم أذنبوا فاحتجت إلى أن تجعل لهم عقوبة، وضربه مثلا بالبرق للغيث والصاعقة. انتهت الحاشية. البيت السادس عشر. فأقل أسامة، حاشية ظا ويروى إساءة جرمها، انتهت الحاشية. فأقل أسامة جرمها واصفح لها عنه وهب ما كان للوهاب. صاد أسامة حي من العرب، حاشية الذي في شرح الصلي حي من بني تغلب، انتهت الحاشية. قطعوا في عمله فطردهم فاعتذروا وتابوا، وشفع لهم أبو تمام فصفح عنهم. عين وأسامة من الأراقم، وهم من رهط المنبوح، وإنما سموا بأسامة الذي يراد به الأسد. ولم يحك أحد من الثقات أن الاسم شيء مستعمل، ولكنه يحمل على أن الهمزة فيه واو قلبت لضمتها وكونها في أول الاسم فكأنه وسامة. وإذا قيل بذلك احتمل مذهبين، أحدهما أنه لا يقبض على شيء إلا جعل فيه وسما أي أثرا كالعلامة، والآخر أن يكون من الوسام الذي هو الحسن، وحمل ذلك على العكس لأن الليث يوصف بقبح المنظر فيكون على قولهم للبيض سليم وللمهلكة مفازة. وقوله وهب ما كان للوهاب، الوهاب يحتمل وجهين، أحدهما أن يراد به الله سبحانه كما يقال للرجل اصفح عن فلان لله ولوجه الله، وهذا أبلغ في صفة المنبوح، والآخر فيه مدح لأسامة كما يقال أكرم فلانا فإنه كريم. حاشية، قال ابن المستوفى والأول أجود لأن الثاني جعل أسامة فيه اسم القبيلة وأعاد عليها الضمير مؤنثا، فإذا وصفها بالوهاب يكون قد رجع عن القبيلة إلى اسم الواحد، وفي هذا بعد. انتهت الحاشية. أي هب لهم فإنهم قد تعودوا أن يهبوا، ومنه قولهم في المثل اسق رقاشي إنها سقاية. حاشية، قال في مجمع الأمثال الجزء الأول صفحة 225 رقاش مثل حذام مبني على الكسر اسم امرأة يضرب في الإحسان إلى المحسن. انتهت الحاشية. البيت السابع عشر. رفضوك في يوم الكلاب وشققوا فيه المزاد بجحفل غلاب. ويروى كلاب، حاشية هي رواية سين ورواية الصوري غلاب كما جاء في أصل التبرزي وفي شرحه قال ويروى كلاب وهو جيد، وفسره بقوله والكلاب الشديد الجرأة على أعدائه والكلب الكلب من هذا. وقال المرزوقي في الرد عليه وروى بعضهم بجحفل كلاب وليس بشيء، وقال ابن المستوفى إنه أي الصولي بدل ثم أخطأ، وإنما الرواية الصحيحة كلاب وهو جمع لابه، يقال لابه ولاب كما يقال حاجة وحاج وساحة وساحة. واللوب جمع لوبة، يقال لوبة ولوب ولابة ولاب، وتشبيه العرب الجيش بالرعان والهضاب والجبال أشهر من أن يحتاج إلى شاهد. فأما قوله كلاب شديد الجرأة فهو ما لم يعه سمع عن فم ولا حكاه خلف عن سلف، وأعجب منه اشتقاقه الكلب الكلب منه، لأن الكلب داء يصيب الإنسان وغيره كالجنون. قال آخر يشبه نشاط فرسه بالجنون، كلبا من حسن ماء مسه وأفانين فؤاد مختبل. وقد اشتق من الكلب واحد الكلاب أبنية كثيرة، فقيل مكلب وكلاب لصاحب الكلاب، وقيل تكالب الرجلان إذا تشامتما وتواثبا، والأصل تشابها بالكلاب. وقيل كالب فلان فلان، قال أبو تمام كان الزمان بكم كلبا فغادركم بالسيف، والدهر فيكم أشهر الحرم. ويقال كلب الشتاء إذا اشتد برده، وممن شبه الجيش بالحرة الفرزدق في قوله قيدت له من قصور الشام دمرها، يطلبن شرقي أرض بعد تغريبي حتى أناخ مكان الصيف معتصبا بمكفه الرين مثل حرة اللوب. أراد بجيشين كثيفين كأنهما حرتان، انتهت الحاشية. ويروى كلاب جمع لابة، شبه الخيل في كثرتها بها، رفدوك أي أعانوك عين، ويوم الكلاب يوم كان بين الملكين شرحبيل ابن الحارث عم امرئ القيس وأخيه سلمة بن الحارث، وقتل شرحبيل يومئذ، قتله أبو حنش عصم ابن النعمان التغلبي، وكانت بني تغلب مع سلمة، وكانت تميم مع شرحبيل، وهذا الكلاب الأول. وأما الكلاب الثاني فكان بين بني تميم والرباب وبين بني الحارث بن كعب، وقوله شققوا فيه المزاد يريد أنهم أراقوا ما كان معهم من الماء، وقالوا لا نشرب إلا من الكلاب وإلا متنا عطشا، وذلك عن الأخطر بقوله وأخوهما السفاح ضم أخيله حتى وردنا من الكلاب نهالا. حاشية الديوان صفحة 45، والرواية فيه جد الكلاب، انتهت الحاشية. البيت 18، وهم بعين أبا غراش للوغى سهميك عند الحارث الحرابي، عين أباغ بضم الهمزة وفتحها وكسرها والغين مفتوحة. ورواية رابعة أباغي مثل قطامي وحذاني، وعين أباغ موضع معروف كانت فيه وقائع في الدهر الأول، والحارث الحراب من ملوك العرب، وربما وصفوا كل ملك يقال له الحارث بالحراب، ويقال إن أول من وصف بذلك من ملوك كنبة، ثم قيل ذلك للحارث الغساني وأنشد، والحارث الحراب حل بعاقل جبخا أقام به ولم يتحول. وقال حاتم الطائي ليت شعري متى أرى قبة ذات قلاع للحارث الحراب. حاشية الديوان صفحة 36، انتهت الحاشية. وقوله راشوا في الوغى سهميك أي أعانوك، لأن السهم لا ينتفع به حتى يراش، ولذلك قالوا فلان يريش قومه أن ينفعهم ويصلح أمرهم، وإذا قالوا يريش ويبري أرادوا أنه ينفع ويضر. قال الشاعر فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. حاشية البيت لعمير بن الحباب. اللسان مادة ريشاء. انتهت الحاشية. صاد وكانت بني تغلب مع النعمان يوم جاء الحارث بن أبي شمر إلى عين أباغ لمحاربة النعمان فهزم الحارث الغساني. البيت التاسع عشر وليالي الحشات والثرثار قد جلب الجيادة. حاشية هاء وسين ويروى جنب الجيادة. انتهت الحاشية. وليالي الحشات والثرثار قد جلب الجيادة لواحق الأقراب. الأقراب الخواصر ولواحق دوامر، والحشاك والثرثار موضعان كانت بهما وقعتان لبني تغلب مع قيس عيلان. عين وقيل إن الحشاك واد وقيل بل نهر، ولا يمتنع أن يكون أحدهما سمي باسم الآخر. فأما الثرثار فنهر معروف، وقد يجوز أن يسمى البلد الذي هو فيه الثرثار، ويقال قد لحق أيطل الفرس وإطله وقربه إذا دمر فلحقت خاصرته بما يليها من بطنه، ويقال له عند ذلك أقب البطن. قاف وكان بين قيس وتغلب عند الثرثار وقعتان في يومين، الأول منهما كان لتغلب فأكثر القتلى من قيس وأدركوا دماءهم يوم الخابور وزادوا على ذلك أيضا. وأما يوم الحشاك فإن تغلب تسميه يوم الدابرة، وقصد أبي تمامة أن يعطف قد مالك بن طوق على بني تغلب، ومالك هو من بني جشم بن بكر، فذكره تعاونهما على قيس في الوقعات التي كانت بينهما وترافضهما، وأن كل واحد منهما إنما دافع الأعداء وناهضهم بالآخر. صاد وهذا يوم كان لتغلب على قيس، قتلوا فيه عمير بن الحباب السلمي بالثرثار على تل الحشاك، وقد ذكر هذا اليوم الأخطر فقال لعمري لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راضية البكر. حاشية الديوان صفحة 133. انتهت الحاشية. البيت العشرون فمضت قهولهم ودبر أمرهم أحداثهم تدبير غير صواب. يقول إنما حملهم على خلافك غرتهم وحداثتهم. البيت الحادي والعشرون لا رقة الحضر اللطيف غدتهم وتباعدوا عن فتنة الأعراب. حاشية انتهى خرم نون الذي أشرنا إليه في صفحة 34. انتهت الحاشية. وصفهم بقلة الخبرة بالأمور. عين الأعراب جرى الاصطلاح في أول اللغة على أنه يقال للذين يسكنون البدو أعراب ويجمعون على أعاريب، والعرب اسم جامع يقال لكل من انتسب إلى هود وتكلم بهذا اللسان من سكان الأمصار وغيرهم. ولا يقال لمن كان من ولد إسرائيل عربي، وإنما يقال ذلك لمن كان من ولد إسماعيل بن إبراهيم أو من ولد يعرب ابن قحطان. البيت الثاني والعشرون: فإذا كشفتهم وجدت لديهم كرم النفوس وقلة الآداب. حاشية: في ضاء وروى الخارزنجي وكثرة الآداب، وقال: يقول تحت غرتهم وغفلتهم وحداثة سنهم كرم وأدب كثير. انتهت الحاشية. البيت الثالث والعشرون: أسبل عليهم ستر عفوك مفضلا، وانفح لهم من نائل بذناب. حاشية: سين من نعمة. انتهت الحاشية. البيت الثالث والعشرون: يقال نفخ له بسجل وبذنوب إذا أعطاه. عين: والذناب جمع ذنوب، وأصل الذنوب الدلو التي فيها ماء، ثم استعمل ذلك في الغيث فقيل سقته السماء بذنوب. وجمع ذنوب في أدنى العدد أذنبه على رأي من ذكره، وتذكيره أكثر، وقد حكي فيه التأنيث. البيت الرابع والعشرون: لك في رسول الله أعظم أسوة وأجلها. حاشية: هاباء وأحلها. انتهت الحاشية. في سنة وكتاب: لك في رسول الله أعظم أسوة وأجلها في سنة وكتاب، لأنه كان كثير العفو والأسوة والاتساء الاقتداء. البيت الخامس والعشرون: أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كملا. حاشية: دال وضاء وهاء ميم وهاء باء كرما. انتهت الحاشية. ورد أخايذ الأحزاب: أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كملا. ورد أخايذ الأحزاب. عين: المؤلفة القلوب هم الذين ذكروا في آية الصدقة. حاشية: سورة التوبة الآية 60. انتهت الحاشية. وهم قوم دخلوا في الإسلام رغبة في الغنائم والعطاء، منهم جماعة من قريش وجماعة من غيرهم، مثل أبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والنضير بن الحارث أخو النضر بن الحارث الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، وعيينة بن حصن من غير قريش، والعباس بن مرداس، وهم كثير. والقلوب الأجود فيها الحفظ، لأنها من باب الحسن الوجه، ويجوز النصب على التشبيه بالمفعول به، ويجوز الرفع وهو أضعف الوجوه، كأنه قال المؤلفة القلوب منهم، ويجوز أن تجعل القلوب بدلا من المضمر في المؤلفة. والأحزاب كل من تحزب على الإسلام، وأعرف ذلك أن يعني الذين شهدوا غزاة الخندق من المشركين واليهود، ولم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله أخايذ أولئك، لأنه لم يأخذ منهم غنيمة، وإنما أراد أخايذ أوطاس وغيرها. البيت السادس والعشرون: والجعفريون استقلت ظعنهم. حاشية: دال عيرهم. انتهت الحاشية. عن قومهم: وهم نجوم كلاب. الظعن الإبل بمن تحمل من النساء، ويقال للمرأة ضعينة وكذلك للهودج، ويقال لكل من صار قد ضعن، ويقال للنعش ضعن لأن الميت يضعن فيه. قال طفيل الغنوي: حتى يقال وقد عوليت في ضعن. إن ابن أروى حاشية باء إن ابن عوف رواية الديوان، ورواية الديوان صفحة 32: حتى يقال وقد عوليت في حرج، أين ابن عوف أبو قران محمول. انتهت الحاشية. حتى يقال وقد عوليت في ضعن، إن ابن أروى أبو قران محمول. والجعفريون خرجوا على الجواب ونابذوه، فلما لم يقدروا عليه وعلموا خطأهم رجعوا. البيت 27: حتى إذا أخذ الفراق بقسطه منهم وشط بهم عن الأحباب. البيت 28: ورأوا بلاد الله قد لفظتهم أكنافها رجعوا إلى جواب. البيت 28 يعني بني جعفر بن كلاب، كان قد وقع بينهم وبين قومهم بسبب أن غنيا قتلت رجلا منهم، فقعد بنو أبي بكر بن كلاب عن نصرتهم بل أعانوا عليهم، فيقول: لا تفعل أنت بقومك ما فعله أولئك بهم. فارتحلوا عن بلادهم وجاوروا في بني الحارث بن كعب، فلم يحمدوا بهم فارتحلوا عن بلادهم وجاوروا في بني الحارث بن كعب فلم يحمدوا جوارهم، وتهضموهم في بعض الأشياء فضعنت عنهم وهم لا يعلمون، وسارت بني الحارث في إثرهم فلحقوهم في الموضع الذي يقال له سيف الريح، وهو اليوم الذي فقئت فيه عين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب. فرجعت بنو جعفر إلى جواب الكلابي وكان أسود، ويقال إنه قيل له جواب لأنه كان لا يحفر بئرا إلا خرقها عن الماء، كأنه يجوبها عنه. وإياه عنت القائلة: لحى الإله أبا سلمى بفرته يوم النسار وقنب العير جوابا. شبهته بقنب العير لسوابه. فلما رجعت إليه بنو جعفر وجدوا عنده ما يحبون، ولما حكموه حمل الدماء وأصلح بينهم. وفي ذلك يقول لبيد: أبني كلاب كيف تنفى جعفر وبنو ضبينة حاضر الأجباب؟ قتلوا ابن عروة ثم لطوا دونه حتى نحاكمهم إلى جواب. حاشية: لم يرد شعر لبيد هذا في شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون، وفي ضاء قال ابن المستوفى: وهذا مثل قول عروة السعدي في سلم ابن زياد، وكان هجاء فصحب غيره فلم يحمده فقال: عتبت على سلم فلما هجرته وعاشرت أقواما رجعت إلى سلم. وقال في الديوان صفحة 146 147: ضبينة قبيلة جب وأجباب آبار. قال الأصمعي: بنو ضبينة هم الذين قتلوا عروة، وقد كانوا قتلوا ابن أخ لجواب، فقال جواب: لا أديه، لأنهم قتلوا ابن أخي فيكون قتيل بقتيل. لط ستر وهو يلط دون قدره يستر. انتهت الحاشية. البيت التاسع والعشرون. فأتوا كريم الخيم حاشية. لام النجر. انتهت الحاشية. مثلك صافحا عن ذكر أحقاد مضت وضباب. فأتوا كريم الخيم مثلك صافحا عن ذكر أحقاد مضت وضباب. عين الضباب جمع ضب وهو الحقد، وعطفه على الأحقاد لاختلاف اللفظ. ويجب أن يكون الضب أشد ثباتا في القلب من الحقد، لأنهم يصفون الضب بالخديعة، وإنما شبه بالضب الذي يحترش. البيت الثلاثون. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. البيت الحادي والثلاثون. قد ذل شيطان النفاق وأخفت. حاشية. ميم سلطان النفاق وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. قد ذل شيطان النفاق وأخفتت بيض السيوف زئيرا أسد الغاب. البيت الثاني والثلاثون. فضمم أقاصيصهم. حاشية. سين وميم ولام وقاف وباء ونون وضاء قواصيهم. تات الحاشية. فضمم أقاصيهم أقاصيهم فضمم أقاصيهم إليك فإنه لا يزخر الوادي بغير شعاب. البيت الثاني والثلاثون. هذا مثل ضربه للممدوح ولبني عمه، يقال زخر الوادي إذا جاء بسيل كثير فارتفع ماؤه كما يزخر البحر. والشعاب جمع شعب وهو الطريق في الجبل. عين ويقال لمسيل الماء إن الوادي شعب وشعبة، لأنه إنما يجيء من الجبال. يقول فأنت أيها الممدوح لا يعظم شأنك إلا بقومك وأقاربك، كما أن الوادي لا يعظم سيله حتى تدفع فيه الشعاب التي حوله، فتألفهم واجمعهم فإنهم عضدك وأعوانك على ما يكسبك محمدة وبه تعز. البيت الثالث والثلاثون. والسهم بالريش اللؤام ولن ترى بيتا بلا عمد ولا أطناب. اللؤام هو الذي يلائم بعضه بعضا، وذلك أجود الريش عندهم. وقيل هو أن يكون بطن الريشة إلى ظهر الأخرى، ويقال سهم لأم إذا كان ريشه كذلك، وهو أحد القولين في قول امرئ القيس. نطعنهم سلكا ومخلوجة كرك لأمين على نابل. حاشية. العقد الثمين صفحة 151. تات الحاشية. والأطناب الحبال الطويلة والقصيرة منها الأسر الواحد إصار. قاف وإنما أراد أن يحضه بهذا المثل على طلب الموافقة وترك المخالفة، إذ كانت المخالفة تفضي بالعشيرة إلى التفاني، وإذ كان سيد القوم لا تتم سيادته إلا بتأليفه لهم وصبره على مكروههم واحتماله أذاهم وتحمل المشاق دونهم والصفح عن جانبهم والتجنب من جر الجرائر عليهم. قال وكذلك البيت إنما يستقيم بعمده وأطنابه، بل متى نزع بعض العمد أو قطع شيء من الطلب مال ولم يستوي، وهجم ولم يثبت. البيت 34: مهلا بني غنم بن تغلب، إنكم للصيد من عدنان والصياب عين. يقال فلان لفلان، أي من ولده. قال الشاعر: فلست لحاصن إن لم ترون، نجالدكم كأن شرب خمر. يقول: لست لأم حاصن، والحاصن العفيفة. والصيد جمع أصيد، يقال رجل أصيد إذا وصف بالكبر. وأصل ذلك أن يصيب البعير داء في رأسه فيميل عنقه ورأسه وينتفخ يافوخ، وهو الصاد أيضا. ويقال فلان من صياب القوم وصيابتهم، أي من خيارهم. قال الراجز: وقد وسطت مالكا وحنظلا صبابها والعدد المجلجلة. البيت 35: لولا بنو دشم بن بكر فيكم، رفعت خيامكم بغير قباب. قاف: يقول لولا بنو دشم ما كان فيكم ملوك، وبنو دشم رهط مالك. والقباب إنما تكون للملوك، والخيام لأوساط الناس، فاستعارهما للفريقين. حاشية: في ضاء قال وأخذ قوله: رفعت خيامكم بغير قباب، رفعت خيامكم بغير قباب، أخذت من قول الفرزدق. كسب ابن المراغة حين ولى إلى شر القبائل والديار، إلى أهل المضايق من كليب كلاب تحت أخبية صغار. ألا لعن الإله بني كليب ذوي الحمرات والعمد القصار. انتهت الحاشية. البيت 36: يا مالك استودعتني لك منة. حاشية: هاء ميم ذمة. انتهت الحاشية. تبقى ذخائرها على الأحقاب. حاشية: سين ودال وضاء. جعلت إليها ساقة الأحقاب. وبهامش سين: تبقى ذخائرها على الأعقاب. وفيها باء وهاء نون. ويروى: تبقى على الأيام والأحقاب. وفي ضاء ويروى: حفلت إليها. وفسرها بقوله: أي اجتمعت. انتهت الحاشية. يا مالك استودعتني لك منة، تبقى ذخائرها على الأحقاب. البيت 37: يا خاطب المدح إليه بجوده. حاشية: هاء شين وهاء باء وهاء نون وضاء. ويروى: مدحي سين إلي بدل إليه. انتهت الحاشية. ولقد خطبت قليلة الخطاب، يا خاطبا مدحي إليه بجوده، ولقد خطبت قليلة الخطاب. ذم أهل زمانه لأنهم لا يرغبون في مدحه. حاشية: قال ابن المستوفى: وقيل جعلها قليلة الخطاب لغلاء مهرها، وقيل لأنه لم يكن لها كفء سواك. انتهت الحاشية. البيت 38: خذ هبنة الفكر المهذب في الدجى، والليل أسود رقعة الجلباب. حاشية: قال ابن المستوفى: عاب عليه قوم هذا البيت، وقالوا قوله في الدجى وقوله والليل أسود رقعة الجلباب شيء واحد. انتهت الحاشية. البيت 39 بكرا تورث في الحياة وتنثني، حاشية في ضاء ويروى وتغتدي، انتهت الحاشية. في السلم وهي كثيرة الأسلاب 39 عين بكر يعني القصيدة، فكأنه جعلها بنتا للشاعر فهي تورثه وهي حية لم تمت، أي يأخذ الجائزة عليها. والأجود كسر الراء في تورث لأن معنى الميراث يصح على ذلك لأبيها، وإن فتحت الراء جعل الميراث لها، ولا معنى لذلك لأنه لم تجر العادة بأن يرث الإنسان إلا وهو حي، فإن جعلت بنتا للممدوح لأنها قيلت من أجله حسن أن يروى بفتح الراء، يراد أنه يجيزها وهي حي فكأنها قد ورثته. وقوله تنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب، جرت العادة بأن السلب يكون في الحرب، وهذه القصيدة تأخذ سلب الممدوح أي ما يخلع ويهب، وهي في حال السلم. حاشية. وقال المرزوقي في قاف أي هي ترث أموال الناس في حياتهم، يعني ما يعطون عليها، وتنصرف بالغنائم في حال الصلح لأنهم تطيب أنفسهم بالبذل فيها. فالرواية عنده إذن تورث بفتح الراء، وفي ضاء قال الآمدي قوله تورث في الحياة أي تصير ميراثا لولد الممدوح وأهله قبل وفاته، لأن افتخارهم بما فيها من مناقب في حياته كافتخارهم بها بعد وفاته. وقوله وتنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب أي تغتصب وتسلب معانيها، كما يستلب المحارب وهو في السلم لا في الحرب. وقال ابن المستوفى أيضا ويروى بكر تؤرث في الحروب من أرثت النار أي أرثت النار أي تهيج وتثار، ويروى تهيد في الحياة. قال الجوهري هدت الشيء أهيده، هدت الشيء أهيده حركته، فكأنه أراد تسير في البلاد. انتهت الحاشية. البيت 40 ويزيدها مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شبابي. 5 أي القصيدة 5. وقال يمدح عمر ابن طوق ابن مالك ابن طوق التغلبي، حاشية عن ضاء. انتهت الحاشية. البيت 1 أحسن بأيام العقيق وأطيبي والعيش في أضلالهن المعجبي. 1 من الكامل والقافية متدارك. والعقيق موضع بعينه، وأصل العقيق الوادي، فأما قول الفرزدق قفي وادعينا يا هنيد فإنني أرى الحي قد شام العقيق اليمانية، حاشية النقائد صفحة 168. انتهت الحاشية. فإنه يعني بالعقيق البرق المستطيل، وأجاز بعض أصحاب المعاني أن يكون العقيق السيوف، وقال أطيب فصحح الياء لأن التعجب شأنه ذلك يظهر فيه التضعيف، ويصح المعتل إذا بنيته بناء الأمر، فأما إذا بنيته على ما أفعله فإنه يصح معتله ولا يظهر مضعفه. تقول ما أقوله للحق وما أعزه وما أشده فتدغم. فإذا صرت إلى لفظ أفعل به قلت أقول به وأعزز، ولم يقول أعز بفلان البتة. عين وقوله في أطرافهن حاشية، وهي رواية سين ودال وقاف وهاء باء، انتهت الحاشية. ويروى في أفيائهن حاشية. نقل ابن المستوفى من كلام أبي العلاء زيادة على ما أورده التبريزي، وهذا كما قال الطائي في موضع آخر: أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالي كلها أسحار. ثم قال: ورواية أطرافهن وأفيائهن أولى، لأنه لا يأتي ذكر أضلالهن بعد. انظر البيت الرابع من هذه القصيدة، انتهت الحاشية. وفي أضلالهن، فإذا قيل في أطرافهن أراد الغدوات والآصال والأصحار، ومن روى في أفيائهن أراد جمع الفيء، وفي أضلالهن أراد جمع الظل، ومعناه معروف. البيت الثاني: ومصيفهن المستظل بظله سرب المها وربيعهن الصيب. المصيف يكون اسما للوقت ويكون مصدرا، وبعضهم يجعل المصيف في معنى المفعول مثل المبيع والمكيل، فإذا كان كذلك حمل على أنه من صيف يصاف إذا أصابه الصيف من المطر، والصيف مطر الصيف، والسرب الجماعة من الظباء، وبقر الوحش والقطى والنساء، والمها هاهنا بقر الوحش، وأصل المهات باللورة، وقيل للبقرة الوحشية مهاه لبياض ظهرها، ويقال للأسنان مها وللشمس مها. وعين وقوله وربيعهن الصيب يريد المطر الذي يكون في الربيع، ويجوز أن يعني بالربيع الوقت ويصفه بالصيب لأن المطر يصوب فيه، فيكون على قوله ليل نائم أي يكون فيه النوم. ثلاثة: أصل كبرد العصب نيط إلى ضحى، عبق بريحان الرياض مطيب. عين أصل جاء به موحدا، أصل جاء به موحدا، وقيل أصل جمع أصيل مثل رغيف ورغف. حاشية: قال ابن المستوفى يستدرك على أبي العلاء أصل جمع أصيل وليس بمفرد، انتهت الحاشية. فمن نطق به على التوحيد فلا كلام فيه، ومن جعله جمع أصيل أجراه مجرى الجموع التي تحمل على الجنس فتوحد، كما قال: هم يمنعوني إذ زياد كأنما يراني أخلاء بقف موضعة. حاشية: أخلاء جمع خالي، والخالي العزب الذي لا زوجة له، وكذلك الأنثى بغيرها، أو هو جمع خل وخلي، والقف واد من أودية المدينة والموضع المخنث، انتهت الحاشية. أو الموضع المخنث، انتهت الحاشية. فقال أخلاء فجمع، ثم قال موضعا فوحد، لأنه ذهب مذهب الجنس كما قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ. حاشية: الفضيخ عصير العنب، وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار، وهو المشدوخ. وشرح الرجز كما جاء في اللسان مادة بول، أي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه مفسدا له، فكأنه بال فيه، والمعنى أنه يسكر شاربه فيفضحه. انتهت الحاشية. بال سهيل في الفضيخ ففسد، وطاب ألبان اللقاح هو برد. ونيطاع اللقاء وقوله كبرد العصب، أي هو حسن فيه نقوش. وأصل العصب عندهم الغزل، ثم قيل لضرب من البرد عصب لأنها من الغزل تكون، والعصب عندهم من ملابس الملوك. ويروى لزفراء ابن الحارث أتجعل أجلافا عليها عباؤها ككندة تمشي في المطارف والعصب. وذكر الضحى والمعروف تأنيثها. البيت الرابع وظلالهن حاشية. سين وطاء ولهن، انتهت الحاشية. وظلالهن المشرقات بخرد بيض كواعب غامضات الأكعب. عين جعل الظلال مشرقات، وإنما الإشراق للشموس، وهذا من صنعة الشعر لأنه وصف الظلال بما توصف به الشموس. حاشية. قال السولي ظلالهن جمع ظلة وهي البناء المشرف، انتهت الحاشية. وقوله غامضات الأكعب يقول هن منعمات ليس لأكعب أرجلهن حد. حاشية. قوله هن منعمات ليس لأكعب أرجلهن حد لم يرد في نسختي باء ونون، انتهت الحاشية. بل هن ضرم الكعوب. حاشية. كعب أضرم لا حجم له لغيبوبته في اللحم، انتهت الحاشية. البيت الخامس وأغن من دعج الظباء مربب بدلن منه أغن غير مربب. أغن في أول البيت يعني به ظبيا من الإنس، يقال ظبي أغن إذا كانت فيه غنة، والغنة تستحسن في الصوت. وقوله من دعج الظباء هو من قولهم طرف أدعج أي أسود، وليل أدعج إذا وصف بشدة السواد. والأصل أن يقال أدعج العين، ولكن أوقع الصفة على كل شيء كما تقع على بعضه، يقولون رجل أزرق وإنما الزرقة للعين. وقوله في عجز البيت أغن غير مربب يعني وحشيا لم يرببه الإنس. البيت السادس لله ليلتنا وكانت ليلة ذخرت لنا بين اللوى فالشرب به. اللوى أصله مسترق الرمل، وقد يجوز أن يسمى اللوى موضعا بعينه. عين والشرب موضع. حاشية. الشرب جبل في ديار بني ربيعة بن مالك بن زيد مناه ابن تميم، معجم مستعجم صفحة 790، انتهت الحاشية. ويقال إنه نبت، وإذا حمل على ذلك فالمراد الموضع الذي ينبت هذا النبت. ومن روى العليب. حاشية. هي رواية ميم ولام ودال، وجاء في ضاء في نسخة العليب وهو واد لهذيل. وقال ابن دريد في الجمهرة يقال في العليب علياب، وما جاء على وزن العليب مثله. وقال الصولي: ليس في كلام العرب اسم على فعيل إلا علب، وهو اسم واد. وانظر اللسان مادة علب معجم ما استعجم، صفحة 965 انتهت الحاشية. فهي رواية رديئة، لأن المعروف عليب بغير ألف ولام، وهو اسم واد. قال الشاعر: فإما تقض صمراء تنع حاجرا. حاشية: روايته في باء ونون تمنع زائدة، والحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ويحيط به. انتهت الحاشية. موارده بين الأحص فعلي بي، فبشر بني حاج بنوء غزيرة من النجم أو نوء ينوء بعقرب. البيت السابع: قالت: وقد أعلقت كفي كفها. قالت: وقد أعلقت كفي كفها حلا، وما كل الحلال بطيب. أي قد جمع هذا الذي أحلت لي من نفسها أنه حلال وأنه طيب مستلذ. حاشية: قال ابن المستوفى: فأما إذا لم يقل حل حلا طيبا أوهم أن ما بذلته من الحلال غير طيب. انتهت الحاشية. البيت الثامن: فنعمت من شمس إذا حجبت بدت من نورها فكأنها لم تحجب. أي نعمت من جارية كالشمس في حسن وجهها ونوره، إلا أنها إذا حجبت خرق نور وجهها الحجاب فبدت، والشمس بخلاف ذلك. البيت التاسع: وإذا رنت خلت الظباء ولدنها ربعية واسترضعت في الربرب. أصل الرنو إدامة النظر في سكون، والربعي الذي يولد في أول النتاج. والمعروف في الربرب أنه القطيع من بقر الوحش، وزعم بعض أهل اللغة أن الأراوي وبقر الوحش يدخلن في جنس الظباء. قاف: ولا تكاد الظبية ترن إلا وقد نصت جيدها ونصبته. فيقول: إذا رنت هذه المرأة قدرتها غزالا نتج في أول النتاج، وذلك أقوى لها في جيدها وحسن عنقها، وخلتها جؤذرا في حورها وعينها. حاشية: ترك التبريزي شاهدا من كلام المرزوقي جاء في كتابه، فقد ذكر بعد قوله: ولا تكاد الظبية ترن إلا وقد نصت جيدها ونصبت، قوله: والربعية خير النتاج وأوله. ولذلك قال من قال: إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون. إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون. والرجز جاء في اللسان مادة ربعة، وفي نوادر أبي زيد صفحة 87، وهو معزو فيهما لسعد بن مالك ابن ضبيعة. انتهت الحاشية. البيت العاشر: إنسية إن حصلت أنسابها جنية الأبوين ما لم تنسب. عين: يقول: هذه المذكورة إذا نسبت علم أنها إنسية، وإذا لم تعرف ظن أنها جنية لحسنها. وذلك أنهم كانوا إذا رأوا شيئا يروق في الحسن نسبوه إلى الجن، وكذلك إذا رأوا بناء محكما أو فارسا شجاعا نسبوه إلى الجن، وإنما ذلك لعظم الجن في نفوسهم، والملائكة تسميهم العرب جنا، وإذا وصفوا الرجل السيد قالوا هو ابن جنية، يريدون أن أمه كريمة مخالفة لما عهد من النساء. حاشية: نقل ابن المستوفى كلام أبي العلاء هذا، وفيه بيت استشهد به أبو العلاء وتركه التبريزي هنا، وهو قول حاتم: بنو جنية ولدت سيوفا صوارما كلها ذكر صنيع. ثم ذكر ابن المستوفى بيتا آخر لأبي دهبل وهب بن زمعة الجمحي: جنية أو لها جن تعلمها، رمى القلوب بسهم ما له وتر. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: قد قلت للزباء لما أصبحت في حد ناب للزمان ومخلبي. ألف أو همزة: الزباء ها هنا مدينة خربة على شط الفرات، والناس يحدثون أنها كانت للزباء صاحبة جذيمة، وأنها سميت باسمها كما يسمى البلد باسم من بنى، وقد قيل إن اليمامة سميت بهذا الاسم لأجل امرأة كانت فيها، وينشدون بيتا يزعمون أنه لحسان الملك الذي قتل أهل اليمامة، فقلنا فسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامة. وهذا حديث قديم لا يعلم كيف هو، ويقال إن عند الزباء مدينة أخرى يقال لها زلبيا، وأنها كانت لأخت الزباء تعرف بهذا الاسم، فالناس يقولون إذا حدثوا عن هذا الموضع كنا بزبا وزلبيا. البيت الثاني عشر: لمدينة عجماء قد أمسى البلا. حاشية: ميم قد قام. انتهت الحاشية. فيها خطيبا باللسان المعربي: لمدينة عجماء قد أمسى البلا فيها خطيبا باللسان المعربي. عجماء لا ينطق فيها ناطق، لكن البلا والتغير بين فيها، معرب عن ذهابها، وطابق بين العجماء والمعرب. البيت الثالث عشر: فكأنما سكن الفناء عراسها أو صال فيها الدهر صولة مغضب. حاشية: سين ودال بالبناء. وقال ابن المستوفى: ويروى بالبناء الأغلب، وهي رواية أبي العلاء. انتهت الحاشية. لكن بنو طوق. البيت الثالث عشر: فكأنما سكن الفناء عراسها أو صال فيها الدهر صولة مغضب. البيت الرابع عشر: لكن بنو طوق وطوق قبلهم شاد المعالي بالثناء الأغلب. حاشية: سين ودال بالبناء. وقال ابن المستوفى: ويروى بالبناء الأغلب، وهي رواية أبي العلاء. انتهت الحاشية. عين: ذكر هذا البيت بعد ذكره الزباء، لأن طوقا أبا هذا الممدوح ذكر أنه أحيى الرحبة التي تعرف برحبة مالك بن طوق، وكانت قد غلب عليها الماء والقصب فعمرها في زمان الرشيد، وكانت تعرف بفرضة نعم، ولم يذكر أنه شيد فيها بناء، فأراد تشييدهم المكارم وأنها لا تخرب كخراب المضر، فكأنه خاطب الزباء وقال لها: أنت خراب متغيرة، لكن بنو طوق وأبوهم بنوا للمعالي بناء لا يخرب أبدا، وإن خربت الدنيا والبيت الذي بعده يوضحه. البيت الخامس عشر: فستخرب الدنيا وأبنية العلا وقبابها جدد بها لم تخرب. حاشية: ميم وسين ودال جدد لهم، لام وميم وهاء باء جدد بهم، انتهت الحاشية. فستخرب الدنيا وأبنية العلا وقبابها جدد بها لم تخربي. البيت السادس عشر: رفعت بأيام الطعان وعشيت رقراق لون للسماحة مذهب. حاشية: ميم بالسماحة، انتهت الحاشية. يقول: رفعت أبنية علاهم بحروبهم وغشيت من سماحتهم لونا مذهبا. البيت السابع عشر: يا طالبا مسعاتهم لينالها. حاشية: ميم لتنالها، ورواية البيت في سين ودال. يا طالبا مسعاتهم لست الذي ينشق عنه غبار ذاك الموكب، وهي رواية الخارزنجي كما جاء في ضاء، وقال في شرحه: يا من يطلب مساعيهم في الكرم وما سلف لهم من الأيام المشهورة المذكورة أقصر، فإنك غير لاحقهم. هذا كلامه. ثم قال ابن المستوفى: وبين الروايتين فرق لطيف المعنى، الأول منهما أبلغ من الثاني، لأنه في الأول أبعد عنه غبار موكبهم، وفي الثانية جعله لا يدخل في غباره فينشق عنه، وقد يكون على ذلك قريبا من الغبار. ثم أكد المعنى بما بعده، انتهت الحاشية. يا طالبا مسعاتهم لينالها، هيهات منك غبار ذاك الموكب. أصل السعي المشي في الحاجة، ثم اختصت هذه الكلمة فجعلت المسعاة المكرمة التي يسعى لها، وأصل الكلمة أن تقع على الصغير والكبير، فيقال لذهاب الرجل إلى المسجد مسعاه وإلى غيره، ولكن الكلمة غلب عليها إرادة المدح، كما غلب على قولهم الساعي أن المراد به الذي يأخذ الصدقة من العرب. البيت الثامن عشر: أنت المعنى بالغواني تبتغي أقصى مودتها برأس أشيب. يقول: من طلب مسعاتهم فقد طلب ما لا يدركه، وجارى ما لا يشق غباره، ومنزلته منزلة رجل أشيب معنا بالغواني يطلب أقصى مودتهن وقد حال الشيب دون ذلك. حاشية: قال ابن المستوفى: زاد أبو تمام زيادة حسنة بقوله أقصى مودتها، فجعل ذلك مستحيلا، لأن أدناها يتعذر عليه فكيف أقصاها، انتهت الحاشية. البيت التاسع عشر: وطئ الخطوبة. حاشية: في ضاء، وروى الخارزنجي قصر الخطوبة أي كفها إما بشجاعة أو بسخاء، انتهت الحاشية. وكف من غلوائها عمر بن طوق نجم أهل المغرب. الغلواء الارتفاع والتجاوز. البيت العشرون: ملتف أعراق الوشيج إذا انتمى يوم الفخار خري ترب المنصب. عين: أصل الوشيج كل ما وشج بعضه في بعض أي اتصل، وأكثر ما يستعمل ذلك في أصول الرماح، ثم يقال لكل ما اتصل وشيج. وقوله ثري طرب المنصب يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد الكثرة في العدد، والآخر أن يريد أن منصبه مثر من الثرى الذي هو الندى، أي قومه كرام، والمنصب الأصل حاشية. قال ابن المستوفى: الذي أراده أبو تمام الوجه الثاني، لأن عادته في الاستعارة معروفة. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون: في معدن الشرف الذي من حليه سبكت مكارم تغلب ابنة تغلبي. عين: يتفق في كلام العرب أشياء تستعمل في موضع دون موضع، من ذلك أن يكثر في كلامهم تغلب ابنة وائل، ولا يقولون نمير ابنة عامر، ولا كلاب ابنة ربيعة، ولو قيل ذلك لجاز، وإنما أن أنث لأنه أريد القبيلة. فقوله تغلب ابنة تغلب كأنه أراد بتغلب الأولى القبيلة التي من ولد تغلب، وأراد بتغلب الثاني الأب، وهذا كلام يحمل على المجاز، إذ كان يسوغ أن يقال لمن هو موجود اليوم من أبناء تغلب قد جاءت تغلب، كما يقال جاءت عقيل ورحلت فزارة ونحو ذلك بنو الرجل القديم. البيت الثاني والعشرون: قد قلت في غلس الدجى لعصابة حاشية. سين ومين غسق بدل غلس. انتهت الحاشية. طلبت أبا حفص مناخ الأركب. قد قلت في غلس الدجى لعصابة طلبت أبا حفص مناخ الأركب، أن ينزل عليه وتناخ الركاب بفنائه. البيت الثالث والعشرون: الكوكب الجشمي نصب عيونكم فاستوضحوا. حاشية: دال فاستصبحوا، وهي فيها باء وهاء شين وهاء نون وروتها ضاء. انتهت الحاشية. الكوكب الجشمي نصب عيونكم فاستوضحوا إيضاء ذاك الكوكب. نسبه إلى جشم ابن بكر بن تغلب، وجشم اسم معدول من قولك جشمت الأمر، ويقال لصدر الفرس جشم، ويقال للفرس إنه لعظيم الجشم إذا كان نبيل المحزم. قال: من كل هراج. حاشية: الرجز في الأساس للعجاج، وفي اللسان مادة هرج غير منسوب. قال: هرج الفرس يهرج هرجا وهو مهراج، وهو مهرج وهراج إذا اشتد عدوه. انتهت الحاشية. من كل هراج نبيل محزمه، يدق إبزيم الحزام جشمه. البيت الرابع والعشرون: يعطي عطاء المحسن الخضل الندى عفوا ويعتذر اعتذار المذنب. البيت الخامس والعشرون: ومرحب وكذلك ومرحب. حاشية: في ضاء بالجر كأنه عطف على قوله يضاء ذات الكوكب، وبالرفع على الاستئناف. انتهت الحاشية. ومرحب أو ومرحب بالزائرين وبشره يغنيك عن أهل لديه ومرحب. مرحب من قولهم رحب بهم إذا قال مرحبا عين، وقوله عن أهل لديه ومرحبي يحتمل وجهين، أحدهما أن يريد أن النازل به يغنى عن أهله وبلاده الرحبة، والآخر أن يكون المعنى أن بشره الذي يظهر في وجهه تطيب به نفس الزائر فيستغني عن أن يقال له أهلا ومرحبا. البيت السادس والعشرون: يغدو مؤمله إذا ما حط في أكنافه حاشية، سين أفنائه انتهت الحاشية، رحل المكل الملغب حاشية، هاء باء وهاء نون المتعب انتهت الحاشية، المرزوقي انتصب رحل المكل على الحال، وحط في أكنافه كلام تام ومعناه نزل بفنائه، يقول راجي هذا الممدوح إذا حصل بجنابه يغدو، وهو مصب للمسافر الذي كلت راحلته ومحط لرحله لأنه يغنيه ويعلمه الكرم. قال وظن بعض الناس أن قوله رحل المكل ينصب بحط، وجعل البيت لا يتم معناه إلا بالذي بعده، وليس في البيت تضمين كما ظنه فيعيبه حاشية. الذي نقله التبريزي هنا في كلام المرزوقي موجود في كتابه، وكذلك هو موجود في كتاب ابن المستوفى نقل عنه، وأورد ابن المستوفى كلاما من كتاب المرزوقي المسمى بالانتصار، هذا نصه، وقال أبو علي في كتاب الانتصار هذا مما يعيبه العلماء بالشعر أن لا يتم معنى البيت الأول إلا في البيت الثاني، وهذا البيت مكتف بنفسه، وهذا المعنى مما تفرد به أبو تمام وقد كرره في مواضع، فمنها فكم لحظة أهديتها لابن نكبة فأصبح منها ذا عقاب ونائل، ومنها إذا آمل ساماه فرط في المنى مواهبه حتى يؤمل آمله، إذا آمل ساماه فرط في المنى مواهبه حتى يؤمل آمله، إلى نظائر له كثيرة يطول بذكرها هذا الفصل. وأظن أن هذا العائب جعل رحل المكل مفعول حط، وجعل الثاني وأوله سلس اللبانة تمام قوله يغدو مؤمله، والصواب ما ذكرت، لأن حمل الكلام على وجه ينتفي العيب عنه أولى في اختيار كل مختار، ثم جعل قوله سلس اللبانة من صفة الممدوح، لأن الأبيات التي بعده مقصورة عليها وناطقة بها، وعقب ابن المستوفى على ذلك بقوله وهذا هو المعنى الذي ذكره المرزوقي أولا، إلا أنه بسطه هنا ثم قال وما تأوله المرزوقي فبعيد جدا، وقد أعمل قوم غدا وقعد إعمال كان وأخواتها، فإذا كان كذلك فانتصاب سلس اللبانة، سلس اللبانة لأنه خبر يغدو، وإن لم يعملوها انتصب على أنه حال، وإن كان هذا وجها لا يخرجه من التضمين على ما ذكره المرزوقي لا بأس به، لكن ما ذكره غيره أوفى وإن كان فيه تضمين، انتهت الحاشية. عين والمكل الذي كلت راحلته، والملغب الذي قد ألغبها بالسير، واللغوب الإعياء. البيت السابع والعشرون سلس اللبانة والرجاء ببابه حاشية سين وضاء ولام والرجاء بالرفع انتهت الحاشية سلس اللبانة والرجاء ببابه كثب المنى ممتد ظل المطلب أي سهل الحاجة متيسرها أي سهل الحاجة متيسرها وكأن أصل اللبانة أن يطلب الرجل من الآخر لبنا ثم كثر ذلك حتى سميت كل حاجة لبانة وتقديره يغدو ومؤمله سلس اللبانة إذا ما خط في أكنافه البيت الثامن والعشرون الجد حاشية ميم ودال المجد ورواية الأصل بهامش ميم انتهت الحاشية الجد شيمته وفيه فكاهة سجع ولا جد لمن لم يلعب فكاهة أي مزاح وجاء في الحديث عن زيد بن ثابت أنه كان من أفكه الناس مع أهله وأزمتهم في المجلس والسجع اللين يقال مشى مشية سجعا يقول فيه مزاح ولعب يستعين به على الجد في الأمور البيت التاسع والعشرون شرس ويتبع ذاك لين خليقة شرس ويتبع ذاك لين خليقة لا خير في الصهباء ما لم تقطب الصهباء الخمر وقطبها مزجها أي لا تصلح الشراسة إلا باللين كما أن الخمر لا تصلح إلا بالمزج البيت الثلاثون صلب إذا عوج الزمان ولم يكن ليلين صلب الخطب من لم يصلب صلب إذا عوج الزمان ولم يكن ليلين صلب الخطب من لم يصلب ويروى ولم يكن ليدق صدر الخطب حاشية ليدق هي رواية سين انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون الود للقرب ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الأقرب أي يخص قرابته بالود والمحبة دون العطاء لأنهم غير محتاجين وعرفه لمن لا نسب بينه وبينه البيت الثاني والثلاثون وكذاك عتاب بن سعد أصبحوا وهم زمام زماننا المتقلب ويروى وهم عقال حاشية وهي رواية سين وميم دال وروتها ظاء انتهت الحاشية وهم عقال زماننا وعتاب بن سعد من تغلب جعله عقالا للدهر يمنعه من التصرف بالمكروه البيت الثالث والثلاثون هم حاشية ميم رهط لمن أمسى انتهت الحاشية هم رهط من أمسى بعيدا رهطه وبنو أبي رجل بغير بني أبي قاف يقول يعتز بهؤلاء القوم الذليل الذي يبعد ناصره منه إذا استجار بهم وهم إخوان من لا إخوان له يواسونه ويتحملون المشاق عنه البيت الرابع والثلاثون ومنافس عمر بن طوق ما له من ضغنه حاشية دال وضاء من صنعه انتهت الحاشية غير الحصى والأخلب يقول ليس لمنافسه بالضغن من إدراك رغبته منه إلا الخيبة، وكن عن ذلك بالحصى والأخلب، وهو الحصى المخلوط بالتراب. البيت الخامس والثلاثون: تعب الخلائق والنوال، ولم يكن بالمستريح العرض من لم يتعب. يقول: أخلاقه تعبة ونواله لكثرة تصريفهما، وفي ذلك راحة عرضه وصيانته، وكذلك تفسير البيت الذي بعده. البيت السادس والثلاثون: بشحوبه في المجد أشرق وجهه، حاشية ضاء لونه، انتهت الحاشية. بشحوبه في المجد أشرق وجهه، لا يستنير فعال من لم يشحب. البيت السابع والثلاثون: بحر يطم على العفاة وانتهج ريح السؤال بموجه، حاشية سين وضاء وهاء باء لموجه، انتهت الحاشية. يغلول بي: بحر يطم على العفاة وانتهج ريح السؤال بموجه، يغلول بي. يطم أي يزيد، وأصل يطم للبحر ثم استعير لغيره، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر، حتى قيل للداهية طامة، واستعمله هاهنا للخير على معنى المستعار. عين: وأصل غلولبة في غلظ العنق، ثم استعمل في غيره فقالوا: نخل مغلولب أي غلاظ، ونبت مغلولب أي كثر، واتصل بعضه ببعض. وإن قيل إنه من غلب يغلب فغير بعيد، وأصل الغلب في العنق من الغلبة، كأنه إذا كانت عنقه غليظة حكم له بالقوة، وأنه يغلب من صارعه، حاشية. من هنا خرم في نسخة باء ينتهي عند البيت الثالث من القصيدة التالية، انتهت الحاشية. البيت الثامن والثلاثون: والشول ما حلبت تدفق رسلها، وتجف ذرتها إذا لم تحلب. والشول جمع ناقة شائلة، وهي التي قد أتى لها بعد نتاجها 7 أشهر أو 8، فقل لبنها. والرسل اللبن، وتدفق أي جاء بكثرة، وما حلبت في موضع نصب على الظرف أي مدة حلبها. يقول: هو للعفاة بحر، وإذا هيج بالسؤال كثر فيضه، ثم ضرب مثلا لكثرة عطائه، وإن سئل شيئا بعد شيء فقال: إن الناقة الشائلة إذا حلبت تدفق رسلها، وإن لم تحلب جفت درتها، حاشية. قال الصولي في شرحه: والشول التي قد أدبرت ألبانها، والواحدة شائل، وهي أيضا التي ترى أنها لاقح، ولم تلقح، والجمع شول. قال بشار: تعطي الغريرة ضرها، فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب. تعطي الغريرة ضرها، فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب. وعقب ابن المستوفى على كلامه بقوله: وهذا يوهم أنه إذا لم يسأل لا يعطي، كالناقة الشائل إذا لم تحلب جف لبنها، وهذا قريب إلى الهجو. وقوله: الشول التي قد أدبرت ألبانها صحيحة. فأما قوله الواحدة شائل بغير هاء فليس كذلك، وقد تقدم قول الجوهري فيه قال هو جمع على غير قياس، وقال فأما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن بها أصلا، والجمع شول مثل راكع وركعا. وقال الآمدي أراد أن هذا الممدوح يجود ويوسع، فإن سئل أعطى وأكثر وزاد، وذكر أن الشول ليست هذه حالة، وأن ألبانها تتدفق إذا حلبت وتنقطع إذا لم تحلب، وإنما أخذ قوله وتجف درتها إذا لم تحلب من قول بشار والدر يقطعه جفاء الحالب، أي يعطي ما استميح وسئل. قال ابن المستوفى وهذا التمثيل الذي ذكره أبو تمام إذا حمل على ظاهره لا يطابق الأول من كلا جانبيه، لأن قوله والشول ما حلبت تدفق رسلها بإزاء قوله وإن تهجري حس سؤال بموجبه يغلو لبي، وإن تهجري حس السؤال بموجه يغلو لبي. فأما قوله بحر يطم على العفاة فليس بإزاء قوله وتجف درتها إذا لم تحلب، ثم قال أخيرا ولعلي أعثر على جواب ما ذكرته فآتي به، والمعنى هو الذي ذكره الآمدي، ولم يرد أبو تمام تشبيه الممدوح في أحواله بالشول، إنما نفى عنه أن يكون في ابتدائه بالعطاء وسؤاله مثلها، وعليه المعنى في كتاب أبي زكريا. انتهت الحاشية. البيت 39. يا عقب طوق أي عقب عشيرة أنتم وربة حاشية ضاء وكم من معقب. انتهت الحاشية. معقب لم يعقب. يا عقب طوق أي عقب عشيرة أنتم وربة معقب لم يعقب. يقال لولد الرجل عقبه وعقبه عين، وقوله وربة معقب لم يعقب أي أنك ربما رأيت الرجل وقد خلف أولادا ليسوا نجبا فكأنه يعقب، إذ كان ولده كالمعدومين، وإنما يحمد الولد إذا كان نائبا عن أبيه أو زائدا عليه. فلذلك يقولون أحيا فلان أباه حاشية. قال ابن المستوفى ألم بقول طفيل الغنوي كريمة حر الوجه لم تدع هالكا من القوم هلكا في غد غير معقب. انتهت الحاشية. قالت نادبة النعمان بن جساس أحيا جساسا فلما حان مصرعه خلى جساسا لأقوام سيحيونه. البيت 40. قيدت من عمر بن طوق همتي بالحول الثبت الجنان القلب. قيدت همتي أي وقفتها عليه حاشية. قوله قيدت همتي أي وقفتها عليه لم يرد في شين. انتهت الحاشية. ويقال رجل حول قلب إذا وصف بالحزم وجودة الرأي، كأنه يقلب الأمور ويحتال لها إذا وقع فيها. والجنان القلب. والجنان القلب. البيت 41. نفق المديح ببابه فكسوته عقدا من الياقوت غير مثقب. الياقوت كلمة قد استعملتها العرب في كلمة أعجمية في الأصل، وليس لها اشتقاق في كلامهم لأنهم لم يحكوا اليقط. البيت 42: أولى المديح بأن يكون مهذبا ما كان منه في أغر مهذب. البيت 43: غربت خلائقه وأغرب شاعر. حاشية سين ودال واصف، انتهت الحاشية. فيه: فأحسن مغرب في مغربي، أي شاعر يأتي بغرائب المعاني في رجل غريب المكارم والأخلاق. البيت 44: لما كرمت، حاشية سين، لما عزمت، انتهت الحاشية. نطقت فيك بمنطق حق فلم آثم، حاشية ظا فلم أظلم، انتهت الحاشية. ولم أتحوب. لما كرمت نطقت فيك بمنطق حق فلم آثم ولم أتحوب. البيت 44 يقول: لما عزمت على مدحك نطقت غير كاذب في وصفك ولا آثم متحوب والحوب الإثم. البيت 45: ومتى، حاشية سين، ولو امتدحت، انتهت الحاشية. ومتى امتدحت سواك كنت متى يضق عني له صدق المقالة أكذب، أي متى مدحت غيرك فضاق علي وصفه بالحق استعملت الكذب في موضعه، حاشية نون في وصفه، انتهت الحاشية. القصيدة 6: وقال يمدح الحسن بن وهب ويذكر خلعة خلعها عليه. البيت 1: الحسن بن وهب كالغيث في انسكابه، حاشية سين كالمزن وانسكابه، لام ونون كالغيث وانسكابه، انتهت الحاشية. البيت 2: في الشرخ من حجاه، حاشية سين من نداه، انتهت الحاشية. والشرخ من شبابه، عين هذا الوزن لم يذكره الخليل فيما ذكر، وإذا حمل على قياس ما قال فأشبه الأشياء به أن يكون من المنسرح ويكون الضرب الثالث الذي هو ويلم سعد سعد. مشطور هذا الوزن، وقد يجوز أن يحمل على أنه من الرجز ومن السريع، ولا يوجد مثله في الشعر القديم، وقد قالت مثله الشعراء في زمان بني العباس كقول القائل: إبريقنا مصلي يركع في صلاته. البيت 3: والخصب من نداه، حاشية سين من حجاه، انتهت الحاشية. والخصب من جنابه. البيت 4: ومنصب نماه ووالد سما به. البيت 5: نطنب كيف شينا فيه ولم نحابه. البيت 6: وحلة كساها، حاشية هاء باء كساني، انتهت الحاشية. كالحلي، حاشية سين، كالخمر والتهابه، لام وهاء باء في النهاية، انتهت الحاشية. وحلة كساها كالحلي والتهابه. البيت 7: فاستنبطت مديحا كالأري في لصابه. الأري العسل، واللصاب جمع لصب وهو شق ضيق في الجبل. البيت الثامن: فراح في ثنائي ورحت في ثيابه. القصيدة السابعة: وقال يمدح الحسن بن سهل، حاشية ميم ولام وقال يمدحه أي الحسن بن وهب، وقيل هي في الحسن بن سهل سين، وقال يمدح الحسن بن رجاء ابن الضحاك. انتهت الحاشية. البيت الأول: أبدت أسن أم رأتني مخلص القصب، وآل ما كان من عجب إلى عجبي. الأول من البسيط والقافية متراكب، أي أظهرت حزنا لأن رأتني مخلص القصب، حاشية ما بين المعقفين، وهو عبارة مخلص القصب لم يرد في نسخ التبريزي وأثبتناه من ضاء فيما نقله ابن المستوفى عنه. انتهت الحاشية. والمخلص من قولهم أخلص رأسه إذا صار فيه بياض وسواد. والشعر مخلص وخليس، والقصب جمع قصبة وهي خصلة من الشعر تجعل كهيئة القصبة الدقيقة، وهي أقل فتلا من الضفيرة. ومن روى القصب بضم الصاد فهو جمع قصيبة مثل صحيفة وصحف، يقال قصبة وقصيبة وقصابة. والعجب من الإعجاب والحسن، والعجب من التعجب والإنكار، يقول حزنت لشيب رأسي وصار عندها منكرا بعدما كان أسودا تعجب به. البيت الثاني: 26 تبعوني فأتبعها إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب. يقول تدعوني إلى المشيب 26 سنة فأجيبها، ولم تدعني إلى الشيب في غير وقته فتكون ظالمة لي جائرة علي، فإني قاسيت من الدهر ما لو شبت معه في المهد لم ينكر، والحوب الإثم. البيت الثالث: يومي من الدهر مثل الدهر مشتهر عزما، حاشية سين حزما وعزما. انتهت الحاشية. وحزما وساعي منه كالحقب. يومي من الدهر مثل الدهر مشتهر عزما وحزما وساعي منه كالحقب. ساعي منه أراد جمع ساعة كما قال القطامي، وكنا كالحريق أصاب غابا فيخبو ساعة ويهب ساعة. حاشية الديوان صفحة 39. انتهت الحاشية. وحكى بعضهم أسوعنا بالمكان إذا أقمنا ساعة، يقول شيبي قد تأخر عن وقته لأني قد جربت في أقل المدد ما كان يومي فيه دهرا وساعتي فيه حقبة. البيت الرابع: فأصغري أن شيبا لاح بي حدثا، فأصغري أن شيبا لاح بي حدثا، وأكبري أنني في المهد لم أشب. فأصغري أمر أي ليصغر عندك، وأكبري أي ليكبر عين، وأن شيبا وأنني في المهد، أن وما بعدها في موضع نصب بوقوع الفعل عليه يقول لا تعجبي أن شبت حدثا فإن ذلك صغير من الأمور، واستعظمي أنني لم أشب في المهد إذ كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل، لا سيما إذا لقي كما لقيت، ولا يجوز أن يحمل على قولهم أكرم بزيد، لأن الناس مجمعون على أن اللفظ في ذلك يقر على حال واحدة ولا يغير في تأنيث ولا تثنية ولا جمع، ويزيده ضعفا حذف الباء منه، وذلك لا يعرف في مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. البيت الخامس: ولا يؤرقك حاشية دال يردك، انتهت الحاشية، إيماض القتير به، فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب. ولا يؤرقك إيماض القتير به، فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب، أي لا يمنعنك النوم لمعان القتير، وهو ابتداء الشيب برأسي، فإنه دليل تمام رأيي وأدبي. وضرب الابتسام مثلا لشبه الشيب بكشف الثغر للتبسم. البيت السادس: رأت تشننه حاشية سين تشتته دال وهاء ميم تغيره، وجاء في ضاء في نسخة إبراهيم بخطه، قرأت في نسخة رأت تبسمه ورأت تشننه، والتشنن بمعناه أشبه. انتهت الحاشية. فاهتاجها إجها وقال لاعجها للعبرة سكب، رأت تشننه فاهتاجها إجها وقال لاعجها للعبرة سكب. تشننه من قولهم تشنن الجلد إذا خلق، ويقال للقربة والمزادة وكل شيء من الأديم يخلق شن. قال الراجز: قالت لتعييري بذاك معلنة برذنت حاشية، برذن الرجل ثقل. انتهت الحاشية. برذنت يا شيخ وفوق البرذنة لم يبق غير جلدة مشننة، أي أن جلده قد صار كأنه شن، ولاعجها ما يؤثر في القلب من الحب والحزن.